فيقول تقريبا المسائل فيقول تقريبا بالنسبه لنقطه السبب قصر وجمع الصلاه متى يكون وقيف؟ قصر وجمع الصلاه متى وقيف؟ اما متى فذلك اذا اصبح مسافرا. المسافر هو الذي يجب عليه القصر ويجوز له الجمع، ولكن الجمع قد يجوز احيانا لغير المسافر كالمرأة المستحاضة مثلا. قد جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها ان تجمع بين الصلاتين لانها معذورة بدم الاستحاضة، كما انه يجوز لغيرها من النساء والرجال الجمع في حال الإقامة بشرط أن يوجد الحرج، إما إذا أراد المسلم أن يحافظ على أداء الصلاتين كلا في وقتها، إذا وجد الحرج هناك يجوز الجمع ولو كان مقيما. وعلى هذا يحمل حديث الإمام مسلم في صحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير خوف ولا مطر. قالوا: يا أبا العباس، كنيته عبد الله بن عباس، يا أبا العباس، ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. هذا معناه حيث كان الحرج جاز الجمع بالنسبة للمقيم، وبهذا يختلف المقيم عن المسافر. المقيم لا يجوز له الجمع بين الصلاتين على الوقت المذكور في حديث ابن عباس إلا إذا وجد الحرج، أما المسافر فلا عليه وجد الحرج أم لا، فإنه رخص أو رخص له أن يجمع دون أن يشترط في حقه الحرج الذي اشترط في حق المقيم. على هذا الوجه يجب تفسير حديث ابن عباس، وليس كما يفهمه البعض ان الجمع بالنسبه للمقيم هو كالجمع بالنسبه للمسافر ولا فرق، يعني يجمع متى شاء. هذا لا يجوز، لان الادله القاطعه لوجوب المحافظه على اداء الصلاه في اوقاتها وانه لا يجوز ان يقدمها او ان يؤخرها الا فيما جاء الاستثناء، ايضا هذا من باب اعمال النص العام في حدود عمومه الا ما استثني فله حكمه. بقي من السؤال الشطر الاخير وهو: وكيف يجمع؟ لعل السائل يعني بهذا الطرف من السؤال كيف يجمع، الذي يبدو لي هل يجمع المسافر وهو مجد ومنطلق او يجمع في مسيره، اما اذا نزل منزلا واقام فيه وحضرته الصلاه الاولى والثانيه وربما اكثر من ذلك الا يجمع لانه نازل، كما يذهب الى ذلك ابن القيم الجوزي رحمه الله في كتاب الزاد. الجواب: هذا التفصيل لا دليل عليه يلزم المسلم المسافر بأن لا يجمع بين الصلاة بين الصلاتين إلا إذا كان سائرا، أما إذا كان نازلا فلا يجمع، هذا مما لا دليل عليه. وحديث ابن عمر الذي يحتج به ابن القيم الجوزيه